السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الدرس 28 من دروس شرح مختصر الإمام ابن أبي جمرة لصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليهما. وكنا وقفنا عند حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي عنوان له ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى بقوله: حديث الحساب والعرض. حديث الحساب والعرض عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا الحديث فيه جمل من الفوائد والآداب، نقف بعون الله جل وعلا على شيء من تلك الفوائد. أولا، الفائدة الأولى في قوله: كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وهذا فيه فائدة لطالب العلم، إذا ما كان قد وقف على شيء، أو كان هناك أمر، أو كانت مسألة معينة قد استقرت في نفسه عن طريق نظر أو اجتهاد، أو سمعها من مفضول فسمع ممن هو أفضل منه، أو سمع من عالم من العلماء أو من كبير من الأكابر في العلم، خلاف ما استقر في نفسه في تلك المسألة، فإنه ينبغي عليه أن يسأل وأن يستفصل حتى يتجلى له الحق. يعني إذا تعارض في نفسك شيء، أو إذا استقر في نفسك شيء عن طريق استقراء أو نظر في مسألة من المسائل، وانقدح في نفسك حكم معين، ثم إذا بك تسمع عالما كبيرا من العلماء قد قال بخلاف قولك في هذه المسألة، أو ذكر ما يتعارض معارضة ظاهرة مع قولك، فإنك لا تسمع ذلك وتسكت، بل الصواب على طالب العلم أن يفتش وأن يسأل العالم حتى يجلي له ما استقر في نفسه. لربما كان الحق مع هذا العالم، وأن ما استقر في نفس طالب العلم ربما كان استنباطا خاطئا، أو كان فهما لظاهر نص، وخلاف أو باطن النص يحمل معان أخرى غير ما عنده، أو أن هذا النص قد أخذ هو بظاهره طالب العلم، وثم نصوص أخرى بمجموعها في هذا الباب تبين خلاف ما ذهب إليه. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي على طالب العلم إذا أشكل عليه أمر أن يسارع في سؤال أهل العلم وأهل الاختصاص من أهل العلم، حتى لا يقع في الخطأ ولا ينساق وراء ما انقدح في نفسه لمجرد أنه حصله عن اجتهاد ونظر، بل ينبغي عليه أن يراجع أهل العلم. عندنا طوائف قد خالفت منهج أهل السنة والجماعة، وسبب ذلك أنهم قد أخذوا ببعض ظواهر بعض الأحاديث وتركوا الأحاديث الأخرى. فهناك أحاديث تتكلم مثلا عن الوعد وعن الجنة، يظهر من ظاهر تلك الأحاديث أن كل الناس يدخلون الجنة، كما في جملة من النصوص: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ونصوص كثيرة تبين أن العبد إذا مات على لا إله إلا الله فإنه دخل الجنة، أو أنه من كان مؤمنا بالله عز وجل فمات فإنه يدخل الجنة. وهناك نصوص أخرى تدل على أن من فعل بعض الذنوب فإنه يخلد في النار، كالسرقة وكالزنا ونحوها. وردت بعض الأحاديث تدل على أنه يخلد في النار. والجمع بين أحاديث الوعد والوعيد يخرج لك منهجا مستقيما أن أحاديث الوعد ليست مطلقة وأن أحاديث الوعيد ليست مطلقة، بل تحمل تلك الأحاديث على تلك الأحاديث فتقيدها فتخرج أنت بمعنى آخر. ومن ثم ذهب أهل السنة إلى أنه ينبغي في مثل تلك الأبواب أن يجمع بين الأحاديث في الباب، ولن تصل إلى الحق في مسألة من المسائل حتى تجمع أحاديث الباب، حتى أنك كعالم حديث مثلا أو كطالب علم تريد أن تحرر حديثا وأن تعرف هل هذا الحديث من الأحاديث المعلولة أم لا، ينبغي عليك أن تجمع طرق الحديث وأن تجتهد بداية أيما اجتهاد في تخريج الحديث وتتبع طرقه حتى تستطيع أن تصل إلى الحق، كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. يعني الحديث في الباب إذا لم تجمع طرقه لا تستطيع أن تهتدي إلى العلة، لربما يكون في سند، هذا السند أو هذا الإسناد ظاهره الصحة، لكن في الحقيقة لما تجمع طرق الحديث تجد أن هذا الإسناد الذي كان أمامك صحيحا قد أعله حديث آخر. وهذا في جميع طرق العلم وأبوابه، فإنه ينبغي عليك أن تجمع ما في الباب. إذا أردت أن يستقيم لك حكم في مسألة فقهية فينبغي عليك أن تجمع ما في الباب، فإن وقفت على جانب واحد من الأحاديث ربما الأحاديث التي تحل فتقول بحل هذا الأمر وهناك أحاديث أخرى تدل على تحريمه وهكذا. فإذا انقدح في نفسك أو وقفت على قول وسمعت من عالم خلافه أو شككت فيه فينبغي عليك أن تراجع أهل العلم، وهذا ما فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت إذا عرفت أو علمت شيئا فإنها إذا سمعت خلافه تراجع وتسأل وتستفصل. وقد حدث منها هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأمور، وأنها رضي الله عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من حوسب عذب. حوسب عذب، هكذا ظاهر الحديث يخالف ما استقر عندها من قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني من حوسب عذب، والآية تدل على أن أهل الإيمان يحاسبون حسابا يسيرا. حوسب حسابا يسيرا، يبقى في حساب يسير، يبقى زي من حوسب عذب، فحدث عندها إشكال في هذه المسألة: من حوسب عذب. فلما استشكلت ذلك ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم سبب الاستشكال عندها، قالت: أليس الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يبقى في حساب يسير، يبقى زي الحساب يتعلق مطلقا بالعذاب. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما فهمت، قال: ليس ذلك، إنما ذلك العرض. يعني إنما الآية التي ذكرتيها تكون في صورة معينة من صور الحساب. ومن ثم ذكر أهل العلم أن الحساب ينقسم إلى أقسام. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فمنه عرض. يبقى في فرق بين الحساب والعرض، في فرق بين الحساب والعرض، والحساب له صور والعرض جزء من الحساب. العرض إيه؟ جزء من الحساب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يأتي بعبده فيبدأ الله جل وعلا فيحاسب عبده المؤمن فيلقي عليه كنفه ويقول: يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فلا يمكن للعبد إلا أن يعترف بما ذكر الله عز وجل له، لأن الله جل وعلا يأمر الأعضاء أن تعترف، وإذا أراد العبد أن ينكر شيئا فإن الله جل وعلا يأمر سائر الأعضاء فيعترف كل عضو بما فعل من المنكرات فيعرض الله عز وجل عليه. ده إيه؟ عرض، ده نوع من أنواع الحساب هو وبيحاسبه، بس بيعرض عليه ما فعله، فيعرض عليه حتى يعترف العبد بذلك كله فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، اذهبوا بعبدي إلى الجنة، فإذا رآه أهل الجنة قالوا أو يقولون طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط. هذا عرض يعرض الله جل وعلا على العبد ما فعل، ولعظم كرم رب العالمين بعبده فإن الله جل وعلا يعفو عنه ويغفر له، وهذه المغفرة وذلك العفو لأن العبد قد فعل تلك الأفعال وتاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة منها فسجلت وسطرت، لكن الله جل وعلا قد غفرها للعبد. اللهم اغفر لنا الذنوب واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا بستره الجميل وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ونسأله جل وعلا أن يحاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أمين. هذا نوع من أنواع الحساب وهو العرض. ثم نوع آخر قال وهم الذين لهم وعليهم، فيؤخذ منهم ويعطى فيما عليهم فتكون حسناتهم قد تساوت مع سيئاتهم، يعني أقوام قد عصوا الله جل وعلا وقد اجتهدوا في الطاعات، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة فتتساوى الحسنات مع السيئات، ولكن إيمانهم بالله عز وجل كما في الحديث المشهور عند الإمام أحمد في حديث البطاقة، ها البطاقة، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فترجح جانب الحسنات فيدخل العبد حينئذ بإيمانه الجنة. وهناك نوع آخر، وهؤلاء الذين كانت لهم تبعات ولكن الله جل وعلا يسبب لهم من يشفع فيهم، فيشفع أهل الإيمان في أهل الإيمان، فيشفع مثلا الشهيد في 70 من أهله، ويشفع أهل القرآن في أهاليهم وغيرهم ممن يسر الله جل وعلا لهم من الأعمال الصالحات ما جعلهم في مرتبة عالية، حيث يجعل الله جل وعلا لهم مقاما عنده فيشفعون بما عندهم من المقام عند الله عز وجل ومن المكانة، يشفعون لأصحاب الذنوب والمعاصي، فيدخلهم الله عز وجل الجنة أولا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفع فيهم أهل القرآن من أهل الإيمان، أو يشفع فيهم الشهداء، أو يشفع فيهم الأنبياء، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعات، فمنهم من يشفع فيه هؤلاء فيدخلون الجنة أولا، وطبعا منهم من يدخل النار ثم يشفع الله جل وعلا فيهم هؤلاء فيدخلون الجنة بعد ذلك. ومنهم أيضا من كانت عليهم صغائر لكن الله جل وعلا يغفر ويعفو، كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فيكفر الله عز وجل عنهم السيئات، بل ورد بأن الله جل وعلا يبدل سيئاتهم حسنات فيطمعون، يبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات فيطمعون فيقولون يا رب قد كانت لنا ذنوب كبيرة. وهذا نزل فيه قول الله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وآخرون هؤلاء لم يحاسبوا البتة إلا في قبورهم، هؤلاء الذين بلغوا الدرجات العلى وهؤلاء الذين يساقون إلى الجنة سوقا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة زمرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر في ليلة البدر من غير حساب ولا سابقة عذاب، فيساقون إلى الجنة سوقا. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب يا رب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب يا ذا الجلال والإكرام. ما أسعد هؤلاء القوم الذين لا يشقون أبدا، فلا ينالون تعبا ولا نصبا بسبب الحساب، بل إن الله جل وعلا يسوقهم إلى الجنة سوقا. وهؤلاء الذين يكونون في الدرجات العلى من الجنان كما ورد في الصحيحين أول زمرة يدخلون الجنة كالقمر ليلة البدر، كالقمر ليلة البدر، وأولئك الذين يكونون في أعلى طبقات الجنان فيراهم أهل الطبقات النازلة كما نرى نحن الكوكب الدري في السماء. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا من يا كريم. وأما تلك الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأولئك الذين يناقشون، والمقصود بالمناقشة ها هنا أنهم يسألون سؤال تعنت، فالله جل وعلا يسألهم عن كل شيء ويطالبهم بكل شيء، لا يعفو رب العالمين ويصفح كما فعل مع أولئك، بل هؤلاء يناقشون، يعني يسألهم الله جل وعلا سؤال إمعان ويفتش لهم ويستخرج لهم كل ما فعلوه فيهلكون. من نوقش العذاء الحساب عذب، ربنا سبحانه وتعالى بيعفو ويغفر يا إخواني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ألا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. يعني ما فيش حد يدخل الجنة بعمله؟ اللهم فيما العمل؟ لا، ليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله إلا بعد رحمة الله عز وجل، ولكن العمل لا بد منه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنت بعد العمل تدخل الجنة برحمة الله عز وجل. لأن الله جل وعلا لو أراد أن يقيس لك النعم التي أنعم بها عليك مع أعمالك فإنك ستهلك. لو جيت تحط في ميزان في كفة تلك الأعمال وتضع نعمة واحدة من النعم فإنك ستهلك، كما ذكر في بعض الآثار، ولا أستحضر الآن مدى صحة هذا الأثر، أن رجلا من الأمم السابقة كان قد تفرغ لعبادة الله جل وعلا، وكان قد ساق الله عز وجل له الرزق حال تفرغه للعبادة، فساق له عينا معينا من الماء يشرب ماء طيبا، وساق له نهرا طيبا من الماء يشرب يغتسل، وكان يسوق له النعم، فكان يأتيه العسل، العسل النحل الجبلي ده كان يلاقيه قدامه كده كالشهد فيأكل منه. فالله جل وعلا كان يسوق له النعم وهو متفرغ تفرغا كاملا لعبادة الله عز وجل، يقضي جميع وقته في صلاة وذكر لرب العالمين. فعاش هذا الرجل على هذه الحالة 50 عاما، ثم قبضه الله عز وجل، فقال الله تعالى لملائكته أدخلوا عبد الجنة بعمله. قالوا إيه؟ ها؟ قال أدخلوا عبد الجنة برحمتي، آسف، فماذا قال؟ فقال بد أدخل الجنة بعمل، أدخل الجنة بإيه؟ بعمل. طيب، قال الله عز وجل إذن زنوا لعبدي نعمة البصر بعبادة 50 سنة، فوضعت نعمة واحدة، نعمة البصر، في كفة، وعبادة الخمسين سنة في كفة أخرى، فطاشت كفة نعمة البصر بعبادة الخمسين سنة. أنت متخيل عبادة الخمسين سنة؟ فقال أدخل عبد النار بعدلي، أنا عملتك بالإحسان فطالبت العدل، والعدل يقتضي إذن أن يأخذ كل واحد حقه. فقال بل يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. فالله جل وعلا أدخله الجنة برحمته. وهذا يؤكد لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأنت مع العمل الصالح تحتاج إلى مغفرة من الله ورحمة، وتحتاج إلى فضل من الله جل وعلا ومنة ونعمة. أدركت هذا؟ أما أن يقال لا حاجة للعمل، كلا، قال الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله جل وعلا: أفمن يعلم كمن لا يعلم إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلا بد مع الإيمان بالعمل الصالح، ولن يغني عنك إيمان بغير عمل، فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان حتى يدخلك الله جل وعلا الجنة. إذن من نوقش الحساب، يعني سأله الله عز وجل على كل ما فعله وأخذه الله به، يعني لو ربنا أخذك على كل اللي أنت بتعمله هتهلك، لكن الله جل وعلا يعفو ويصفح ويغفر كما ذكرنا في أنواع العرض السابقة. طيب، إذن هذا الحديث وإخوة الكرام دل على أن العبد في رحمة من الله عز وجل وفضل، وأنه لن يدخل الجنة إلا بفضل الله جل وعلا وبرحمته، وأن الله جل وعلا يعفو عن العبد ويتجاوز عن سيئاته، وأن الله جل وعلا لا يناقش العبد عن كل صغيرة وكبيرة، بل إن الله جل وعلا يحاسبه حسابا يسيرا، وأن الله جل وعلا يحاسب هؤلاء الذين أمعنوا في الذنوب والمعاصي فيناقشهم الحساب، يعني يسألهم عن كل صغيرة وكبيرة، وهؤلاء لا شك يدركون أنهم هالكون، وأنه لن يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله عز وجل وفضله، وأنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، لأن العبد لا يدخل الجنة من غير عمل صالح. نسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا الحساب، وأن يخففه علينا، وأن يقيل عثراتنا، وأن يغفر ذلاتنا، وأن يتجاوز عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.